مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2023. في عناوين هذه الحلقة: الحسين يقتل من جديد، جهاديون يقولون إيران تستثمر غزة لمصلحتها، إعلام القاعدة الرديف يزعم تعطيل مطارات في أوروبا ببلاغات كاذبة عن وجود قنابل، مع طفرة الأخبار المضللة في حرب غزة لماذا مهم التحقق من مصداقية الكلمة والصورة. وسائل الإعلام والسياسيين وغيرهم وغيراتهم ما تبنوا رواية أي من الطرفين بالسرعة اللي تبنوا فيها رواية الأربعين بيبي مثلا، وإنما تروش. نتحدث اليوم إلى فراس دالاتي، المحرر المتخصص في التحقق في موقع مسبار. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذ تدخل الحرب في غزة أسبوعها الثالث، تضيق الأرض بأهلها وتتسع السماء. في عالم الجهادية يبدو أن الجهاديين حسموا الجدل حول الأثر الإيراني في حماس التي أطلقت هذه الحرب بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. الحسم جاء في 3 اتجاهات. أنصار القاعدة هذا الأسبوع تجاهلوا تماما هذا الجدل وانتقلوا إلى مراحل أخرى من تأييد غزة، فيما رفض داعش الرسمي الراية الإيرانية داعيا إلى أرض محروقة في الكون كله. أما جهاديون ومتعاطفون غير مصنفين داعش أو قاعدة فاعتبروا أن إيران ورطت حماس في هذه الحرب وتركت أهل غزة يذهبون حيث تشاء إسرائيل. فيما يلي التفاصيل. في توصيف سلوك إيران اتجاه غزة تسترجع قناة علي فريد إرث الحسين رضي الله عنه. نقرأ تحت عنوان الحسين يقتل من جديد أن أرسل له الشيعة أن اخرج إلينا نقاتل بك وتقاتل بنا، فلما أجابهم رضي الله عنه وخرج لهم تركوه للقتل، فكانوا والله قتلته على الحقيقة. ماجد الراشد أبو سياف، الجهادي المخضرم الذي ينتمي إلى الرعيل الأول من العرب الأفغان والذي كان شرعياً في النسخة الأولى من هيئة تحرير الشام جبهة النصرة قبل أن يختلف معهم، علق على أنباء قالت إن إيران لن تشتبك مع إسرائيل، وقال إيران تحاول استثمار أحداث غزة لمصلحتها وليذهب أهل غزة حيث تشاء إسرائيل. مجموعة على التليجرام باسم أسامة وكتب بالعبرية وضعت منشورات تقول إن المعلن من مناوشات إيران وإسرائيل هو حرب إعلامية متفق عليها. نقرأ: التهديد اليهودي الإعلامي الكبير الذي تتعرض له إيران وميليشياتها سيصب على رؤوس أهل غزة فقط. ومنذ اليوم الأول لقصف مطارات النصيرية النظام السوري في حلب ودمشق لم يجرح ولا حتى ظفر شخص واحد، وجميع الاستهدافات في محيط المطارات دون أدنى أضرار. وهذه هي الحقيقة، فالذي يجري الآن بين اليهود وإيران وميليشياتها متفق عليه لإبادة هذا الشعب المكلوم في غزة. حساب أبو محمود الفلسطيني الموالي لهيئة تحرير الشام ونموذجها الجهادي في إدلب كتب: إن كان للرافضة، يقصد إيران، يد في دفع حماس لهذه الحرب، فهذا يعني أن هناك مخطط صفوي صهيوني لتهجير أهل غزة وتصفية القضية الفلسطينية بعد أن تم تهجير الشعب السوري كي يترسخ وجود الصفوية والصهاينة في بلاد الشام. حساب زيدان للإعلام التابع لأحمد زيدان الموالي أيضا للهيئة كتب: غزة دفنت أكذوبة محور المقاومة والممانعة الذي لطالما كذبت وخدعت أضلاعه الطائفية كثيرا من أبناء الأمة، خدعته على أنها معه في فلسطين ومع مقاومتها، ليظهر اليوم لكل من في عينه غبش أنهم كذبة جبناء في لقاء يهود محورهم لم يكن سوى لاغتصاب بغداد ودمشق وصنعاء. وهذا فحوى ما قاله حساب المراقب الذي يقف على النقيض من الهيئة. المراقب كتب: هذه المعركة كشفت لكل ذي عينين حقيقة محور المقاومة الذي تقوده إيران الرافضية. وعودا على بدء استحضارا لرموز دينية توصيفا للأثر الإيراني في غزة، نقرأ في حساب موال لداعش هذه المرة على تليجرام باسم جمهورية أم حازم باللهجة العراقية، كتب هذا الحساب: حماس تقول إحنا صرنا أصدقاء مع إيران بسبب خذلان العرب لنا، يعني مثل ما واحد يقول ردت من ابن عمي مساعدة ومنطاني ورحت للعدوي حتى يساعدني، ولكم والله مستخدميكم لمصالحهم، هو وين أكو عبد الزهرة يحب أبو سفيان؟ كيف تخطط إيران لنشر الفوضى والدمار في العالم الإسلامي السني تحديدا باستخدام جهاد طروادة؟ مقال في أخبار الآن يحاول الإجابة بالنظر إلى سلوك سيف العدل الزعيم المنتظر للقاعدة وصهره مصطفى حامد في طهران. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بعد صمت دام أسبوعين، داعش يعلن موقفه الرسمي من الحرب في غزة في افتتاحية العدد 413 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ الصادر يوم الخميس 19 أكتوبر. حتى ذلك التاريخ لم يذكر داعش الحرب قط، لا في خبر ولا تعليق. في الافتتاحية التي عنوانها خطوات عملية لقتال اليهود، لم يذكر داعش حماس ولا كتائب القسام التي تثير جدلا في أوساط الجهاديين بسبب تبعيتها المعلنة إيران. رغم هذا، أشار المقال عابرا إلى رفض القتال تحت راية المحور الإيراني. باختصار، الافتتاحية تمجد نهج داعش القائم على القتل والأرض المحروقة، فهم مثل جهادي القاعدة حقيقة لا يؤمنون بأوطان ولا شعوب، فكل من ليس منهم هو بالضرورة كافر أو مرتد. وهكذا دعت الافتتاحية إلى استهداف الجميع في هذا الكون. ومن المفارقات التي نذكرها على الهامش والتي قرأناها في هذه الافتتاحية أن داعش لا يزال يعتبر نفسه قوي وصامد، بل إنه بات أقرب إلى تحقيق هدفه رغم انكساره في الشام والعراق واصطياد رموزه من مستوى الخليفة وما دون. والحقيقة أنه يوم الاثنين 17 أكتوبر قضت محكمة تركيا بالسجن 17 عاما ونصف العام على القيادي في داعش بشار خطاب غزال السميدعي المعروف بالأستاذ زيد. السلطات التركية ألقت القبض على السميدعي العام الماضي. السميدعي هو عضو اللجنة المفوضة في داعش التي كانت تعمل مباشرة تحت إمرة الخليفة، وكان من المرشحين لتولي منصب الخليفة نفسه. فيما يتعلق بأنصار داعش، لفت بحث قامت به الباحثة ميلي كريازس في موقع جينت الشبكة العالمية لرصد الإرهاب والتكنولوجيا، تشير فيه إلى وجود خلاف بين أنصار داعش حول حماس، فمنهم من لا يقيم وزنا لمعاناة المدنيين في غزة على اعتبار أنهم يؤيدون حماس الكافرة، فيما يأخذ آخرون بحرمة الدم المسلم، مستثنين من ذلك طبعا حماس. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يواصل إعلام القاعدة الرديف اجتهاده في إنتاج المنشورات وإعادة التدوير من الإعلام الرسمي تأييدا لغزة، لكن جهة واحدة تجاوز عملها النشر والتحريض. جماعة جيش الملاحم الإلكتروني أعلنت في تاريخ 22 أكتوبر أنهم وبالتعاون مع مجلة ذئاب منهاتن شنوا غزوة إلكترونية استهدفت مواقع حيوية في أوروبا، فيما أطلقوا عليه اسم غزوة بيت العنكبوت. في التفاصيل، أنهم تمكنوا من جمع وتحليل تتبع الشبكات الاجتماعية والإلكترونية لأكثر من 50 مطارا في أوروبا، بالإضافة إلى مواقع سياحية ومعاهد يهودية. بعد هذا أرسلوا تبليغات كاذبة عن وجود قنابل في هذه المواقع، واللافت أنهم في مرحلة التخطيط حملوا خرائط عالية الدقة للمطارات المستهدفة، بحيث ذكروا أماكن حقيقية داخل المطار عندما قاموا بالإبلاغ الكاذب. استراتيجية أخرى اتبعوها تمثلت في هندسة اجتماعية معدة بعناية مسبقا كما جاء في البيان، حيث تأتي الإبلاغات من عدة مصادر متوافقة تارة ومتضاربة تارة أخرى ولجهات مختلفة. زيادة على ذلك، وصلت الجماعة إلى حسابات مسافرين كانوا داخل المطار أو متجهين إليه، وحذروهم من وجود قنابل كي يقوموا هم أيضا بالإبلاغ عنها. في الأثناء نشرت مجلة ذئاب مانهاتن الملحق الثاني بعنوان كيف أقاتل مع أهلي في غزة. هذا الملحق يحرض على هجمات انتحارية في كل مكان وأي مكان في العالم، يحرض على استهداف عوام اليهود حتى في الأحياء الآمنة. لكن لفت أن جاء التحريض مشفوعا بتحذير قدر الاستطاعة من أن يصيب المهاجم أطفال اليهود، ويقول التحذير فعدونا واضح وليس الأطفال في قائمة أعدائنا. إعلام القاعدة الرسمي أقل حضورا من الرديف، فلا تزال القاعدة تبحث عن زعيم يتصدر المشهد. لهذا يحاول الإعلام الرديف التعويض بتدوير مقتطفات من كلمات سابقة لزعيم التنظيم الغائب أيمن الظواهري وغيره من القادة الذين قضوا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الحرب في غزة كشفت عن جدل آخر يتعلق بعلاقة هيئة تحرير الشام في إدلب بمفهوم الجهاد. رسميا وفي تاريخ 18 أكتوبر بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، تناقلت حسابات الهيئة كلاما نسب إلى زعيمها أبي محمد الجولاني فيه مدح وتأييد لأهل غزة. في الأثناء أقامت وزارة الإعلام التابعة للهيئة ندوة بعنوان من إدلب إلى غزة الجرح واحد، شارك فيها قياديون في الهيئة وشخصيات موالية من الخارج. بحسب المقتطفات التي تناقلتها معرفات الهيئة، يبدو أن الندوة كانت فرصة لمدح الهيئة وتعظيم شأنها. نقل عن أحمد زيدان قوله: هناك كيان سني في إدلب والشمال المحرر يرابطون في كل الثغور لأول مرة منذ سقوط الخلافة العثمانية. حتى عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في إدلب ومحيطها نقل عنه قوله: نحن في سوريا نواجه عدوا داخليا يتمثل بالأسد، من ورائه عدو إقليمي يتمثل بإيران، من ورائه عدو دولي يتمثل بروسيا، وأهلنا في فلسطين يواجهون عدوا إقليميا متمثلا بالاحتلال. لكن هذا لم يقنع معارضين مثل علي أبو الحسن، وكان شرعيا في نسخ سابقة من الهيئة قبل أن ينشق عنهم. قال في حسابه على التليجرام: يحدثكم عن الجهاد في غزة وهو يعطل الجهاد في سوريا، وبعضهم يسهل كالخيل لغزة وهو في إدلب فراغ. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب مرة أخرى في البرنامج بالأستاذ فراس دلاتي، محرر ومتحقق من الأخبار في موقع مسبار، وهذا الموقع متخصص في كشف الأخبار المضللة. دلاتي صحفي متخصص في التكنولوجيا أيضا وتقاطعاتها ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ فراس. يسعدني وجودي معكم. أهلا فيك دائما. قرأنا أن حجم المعلومات المغلوطة، خاصة الفيديوهات والصور المتداولة في هاي الحرب في غزة، وصلت مستوى غير مسبوق. فعلا إحنا كصحفيين وكأفراد عاديين صار صعب كتير أنه نقيم المنشورات اللي بتجينا بالفيد على السوشيال ميديا، سواء كان تويتر، إكس، أو إنستغرام، أو فيسبوك. كيف تتحققون أستاذ فراس من هذه الصور والفيديوهات؟ أوكي، هلأ بالبداية في يعني ما في عنا طريق واحد أو طريقة واحدة نحن نتبعها، واحد زائد واحد يساوي اثنين، للتحقق من الصور والفيديوهات، وإنما عدة طرق بتحددها طبيعة الفيديو أولا وطبيعة الناشر ثانيا. هلأ في عدة خطوات. مبدئيا مثلا الأولى هي التحقق من الناشر نفسه، هل الفيديو هاد موجود على حساب شخص أيا كان، يعني على منصة إكس أو تليجرام أو أيا كان، ولا منشور على وسيلة إعلامية كبرى موثوقة. هلا هو ما عم بحكي إنه هي الوسائل هي مصدر معلومات موثوقة، ولكن بتوقع بأخطاء كتير، ولكن يعني هذا الشيء بيعطينا ليفل أعلى. طرق أخرى لتحديد، أبرز طريقة تقريبا للتحقق من الفيديو هي البحث العكسي وتحليله بما يسمى فريم باي فريم أو الكي فريمز. خليني أقول الكي فريمز، بفرض مثلا هو مقطع لقصف على مبنى معين، فمنحاول نلتقط أبرز صورة بتوضح معالم المكان يلي ظاهر بالصورة، بعدين نعمل بحث عكسي عن هالصورة هاي. هلأ بكتير أوقات بالبحث العكسي هاد بخليه يعني نبحث عن هاد الفريم يلي نحن بعثنا عنه وين موجود على الإنترنت سابقا، فبكتير أوقات هذا الشيء بيقودنا لوقت نشر أقدم من هذا الادعاء، وبيكون موجود يعني مثلا بيكون شخص كثير انتشرت هي الفترة، يعني شخص نشر فيديو من قصف على إدلب مثلا أو حرب مثلا غزة 2021 أو أيا كان، منشور على إنه هلأ. فالكي فريمز يعني بكثير أوقات بتساعد. هلأ بالأوقات اللي ما بتساعد فيها نروح لطرق أصعب، الجيولوكيشن للفيديو. الجيولوكيشن برضه بينطلق من الكي فريم، يعني لما نشوف نحن أبرز معالم المكان، فرض آيلين غزة، نشوف حدا مثلا بيعرف بغزة يقول لنا هذا المكان شو هو مثلا، أو حتى نحن بنحاول نبحث بجوجل إيرث عن طريق الساتلايت ايمجز أو ستريت فيو عن هالمكان. هلا هي بقول لك صعبة، مو دائما بتودي لنتائج، وما بنروح بهذا الاتجاه إلا لما يكون كتير الفيديو مهم، يعني ناشره مثلا أفي خاي أدرعي أو إسرائيل بالعربية أو أيا كانت يعني وسيلة. فنحاول نعمل يعني بناء على المعالم الجغرافية الظاهرة بالاستعانة بالمصادر المفتوحة، سواء planet.com أو Sentinel Hub أو جوجل إيرث، لحتى نعرف هالمكان هل هو فعلا مثلا غزة، حي الرمال أو أيا كان، ولا لا شيء آخر. شيء ثالث كمان ممكن طريقة تحقق أخرى هو التواصل مع الناشرين. يعني إحنا لما نوصل للناشر الأصلي مثلا، لقينا الفيديو المعين أيا كان منشور، اتبعنا خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا، وصلنا للناشر الأصلي ولكن ما قدرنا نعرف هذا الفيديو وين. وصلنا للناشر الأصلي وناشر الفيديو ولكن ما لنا متأكدين، فبنتواصل مع الناشر نفسه لنعرف هو التقطه مو هو وين إلى آخره، كمان بيأدي. فهي بالنسبة للفيديوهات. بالنسبة للصور ما كتير بيختلف الموضوع فعليا، يعني بنفس الخطوات بنفس في حال كانت صور ميدانية تعكس شيء معين. في حال لا فبنرجع يعني في حال صورة statement معين أو بيان صادر عن حدا أو شيء داتا معينة ظاهرة بالصورة، فبنرجع للمصادر الرسمية الحكومية. صحيح مو دائما الحكومات موثوق فيها، ولكن المصادر الرسمية قدر الإمكان، المصادر الأممية دائما كتير بتساعد، ومصادر الداتا الموثوقة مثلا مثل Human Rights Watch، Amnesty، البنك الدولي. فعليا حجم البيانات بقسم البيانات على موقع البنك الدولي لا يوصف من كتر ما فيه أشياء. فهي بالنسبة للصور والرسوم البيانية والادعاءات الأخرى البصرية. فعلا ممكن نتخيل حجم الشغل اللي بتشتغلوه أستاذ فراس. حضرتك أشرت إلى طبيعة الناشر، لكن من المشاكل اللي بنواجهها هي إنه العلامة الزرقاء اللي كانت في منصة إكس تويتر صار ما إلها قيمة، يعني لأنها صارت تشترى. لأي درجة هالشي بيجعل مهمتكم صعبة؟ بصراحة يعني لحد الآن بمسبار وبمختلف المؤسسات الثانية اللي عم تشتغل فاكت تشيكينج وتحقيقات، إكس هو للأسف المصدر الأول لحد الآن لهي المعلومات. وفي دراسة صدرت يمكن مؤخرا الأسبوع الماضي على ما أعتقد أو اللي قبله، انطلاقا من الشيء اللي أنت حكيتيه إنه الحساب أو المعلومة المغلوطة أو المضللة أو أيا كانت المفبركة اللي بتنتشر على حساب موثق، سرعة انتشارها أضعاف لو انتشرت على حساب غير موثق بالعلامة الزرقاء. فهالشي عم يجعله كتير صعب. وبالفترة مؤخرا كمان بالأحداث اللي عم تصير بغزة، في موضوع لفت يعني انتباهي وانتباه الزملاء، في خاصية بإكس اسمها Community Notes، اللي هي إذا شخص ناشر ادعاء أو خبر معين بتعطي مجال لأنه يضيفوا له سياق أو يعملوا له فاكت تشيك أو أي شيء لهذا الادعاء. ولكن بالفترة الحالية عم يستخدم بعكس غرضه المقرر أنه يستخدم له. يعني بيكون حدا ناشر مثلا استهداف إسرائيل للمشفى الفلاني أو المدرسة الفلانية أو أيا كان، بيجي حدا على الكوميونيتي نوتس بيقول لا حماس اللي استهدفت هيك هيك وهي الدليل إلى آخره، فعم تسبب لخبطة أكثر مما تساعد حاليا. للأسف في كتير حديث يعني إنه إيلون ماسك عم يحاول يريجوليت وعم يحاول ينظم المحتوى، ولكن لحد الآن ما في، يعني للأسف هي الحقيقة المرة إنه ما في، وبالتالي ما في غير التحقق يعني ادعاء باي ادعاء على إكس لحتى نقدر نعرف. في حسابات كبرى، على في حسابات كبرى دائما بيتكرر فيها تواتر الفيك نيوز والأخبار المضللة، فهدول أوكي يعني هدول الواحد لما بيقرأ عندهم بيفترض بالبداية أنه الخبر فيك، وبعدين آخر شيء بيتحقق منه. ولكن في كتير صفحات وأخبار وحسابات عفواً عم تكون كبرى، ولكن ما صدف أنه لقيناها من قبل أو فندنا لها شيء. فللأسف لحد الآن بالنسبة لتويتر أو إكس، الموضوع كل ادعاء بشكل مفرد، ما في شيء جمعي نقدر نعمله على المنصة. أستاذ فراس، لماذا مهم أن نتحقق من الأخبار والصور؟ في نهاية الأمر في شيء موجود على الأرض، سواء الصور لأطفال من غزة أو حلب، سواء القصف من هالسنة أو السنة الماضية، ليه مهم نتحقق؟ هلا بختلف معك شوي انه الوضع على الارض يعني هو اللي عم يصير، سواء من هالسنه او السنه الماضيه او ايا كان، لان في مقوله شهيره بتقول he who controls the narrative controls the people. الشخص او الطرف يلي بيمتلك الروايه قادر يحرك الناس او بيمتلك رايهم. ومن هون يعني فينا نشوف انه كتير يعني قوات او جهات سياسيه سابقه، مثل يعني بألمانيا بالثلاثينات والأربعينات كان في وزير مخصص للدعاية والبروباغندا، جوزيف جوبلز. فمنطقي كتير أنه يكون في أهمية. ليش؟ لأنه اللي على الأرض بالنهاية كم ألف شخص اللي شايفين، 1000 2000، وبينما الملايين الناس ناطرين هالميديا هاي لتقلهم شو اللي عم يصير وليش مهم هذا الشيء. وما بتتخيلي حجم الآراء والقرارات اللي بتنبنى على هذا الشيء، وحتى من سياقنا هلأ. يعني بأول كم يوم لما طلع ادعاء إنه حماس فاتت وقتلت 40 بيبي وقطعت رؤوسهم، وما ضل حدا من وسائل الإعلام ما نقل الخبر، وصل الموضوع لجو بايدن طلع وشفت الصور بعيني. بالنهاية المذيعة اللي نقلت هذا الخبر من قناة اي 24 الإسرائيلية، هي قالت أنه لا، في سوء تفاهم. لما صار ضجة وبلشت العالم تشكك بهذا الشيء، بلشت الوسائل ومنصات التحقق والصحفيين يشككوا بهي الرواية، طلع الموضوع على السطح. هي المراسلة نفسها اللي نقلت الخبر بشكل حصري أول مرة والكل نقلوا عنها، قالت أنه لا، أنا نقلت عن طريق جندي وأنا ما شفت شيء بعيني وإلى آخره. هلا هذا الشيء شو ترتب عليه؟ صار شيء مشابه عليه، صار في تشكيك، صار في مساءلة للمعلومة قبل ما توصل. وهالشيء تجلى بحادثة المستشفى المعمداني يوم الثلاثاء الماضي. الطرفين قدموا رواية، كل طرف يعني قال الطرف الآخر هو المستهدف، بس وسائل الإعلام والسياسيين وغيرهم وغيراتهم ما تبنوا رواية أي من الطرفين بالسرعة اللي تبنوا فيها رواية الأربعين بيبي مثلا، وإنما تروش شوي. بغض النظر أنه معظم قادة العالم وسياسيين متخذين قرارهم موقفهم أوريدي، ولكن هيك أحداث هي بيترتب عليها تحركات كبرى، هيك أحداث هي اللي بيترتب عليها التدخلات والتغييرات. فصار في شوية تروي بالرواية أنه لا، قد يعني صار في ولو نوع من المساءلة كتير بسيط، أنه قد يكون هالطرف مو صادق 100%، قد يكون هالطرف عم يبالغ. ف عملت لأنه بالنهاية كل العالم عم ياخذ معلوماته من اللي عم ينقلها، مو كل العالم عنده مراسلين على الأرض سواء عربيا أو عالميا. حتى كوسائل إعلام كبرى هلا عربيا يمكن في قناتين او ثلاثه عندهم مراسلين على الارض، وكالات الانباء العالميه برضو مراسلين او ثلاثه على الارض، عم تحكي بالقطاع كاملا. فالناس بحاجه تعرف اصغر تفصيله، بحاجه تتحقق من اصغر تفصيله ولو كان في شيء مشابه عم يصير على الارض. هي هذا جزء كمان من المشكله، انه لما يكون في شيء بشع عم يصير على الارض، فما لنا مضطرين، ما حدا مضطر يستخدم شيء من احداث سابقه من بلدان اخرى او من سنين سابقه او ايا كان، لأنه بالنهاية الأكشن بده يتخذ بناء على الشيء الموجود بهذا المكان مو بمكان آخر. أستاذ فراس، من المفارقات في هاي الفترة أنه طلعت فيديوهات من الجانب الداعم لإسرائيل بتصف مثلا القبة الحديدية، وفيديو من الجانب المؤيد للفلسطينيين يصف مقاتل من حماس مثلا وهو يسقط طائرات. المفارقة أنه الفيديوهين من لعبة الفيديو أرمو 3. لأي درجة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوفك وأنت الصحفي المتخصص، خاصة بعد ما صار في متناول الجميع؟ هلا هو مخيف وغير مخيف. مخيف بالنسبة للمتلقي، أي متلقي، لأن كل ماله عم يتطور كل ما عم يكون فعليا قريب من الواقع، ولكن غير مخيف بالنسبة للصحفيين الاستقصائيين أو مدققي المعلومات. لحد الآن بعد شهر شهرين ممكن يتغير كلامي، بس لحد الآن هو easy to detect. يعني لحد الآن الشخص المختص من نظرة بيقدر يعرف أنه هي الصورة AI أو هذا الفيديو AI. فبهي المرحلة بحس أنه الدعوة إذا بدها تتوجه للناس غير الأخصائيين، ومو مطلوب من كل شخص بالدنيا يكون أخصائي أو قادر يميز الصور أبدا، ولكن ينتبهوا أكثر للمصادر اللي عم يجيبوا منها المعلومات، ينتبهوا أكثر، يشوفوا أكثر الصحافة الاستقصائية أو منصات التحقق شو عم تقول. لأنه عم أقول لك لحد الآن يعني هالعقبة هي العتبة، خليني أقول الوحيدة البقيانة، أنه سهلت التفنيد بالنسبة لشخص أخصائي هلأ. وكمان بنفس الوقت الأدوات يلي بتكشف بالاي اي برضو عم تتطور بسرعة رهيبة. يعني من سنة تقريبا، سنة وشوي، لما بلشت طفرة الاي اي اللي هلأ نحن عم نحضرها، كان ما في، يعني في صفر من الأدوات يلي قادرة تكتشف هذا الشيء، سواء كنصوص أو كفيجوالز، شيء بصري. بينما اليوم لا، في عدة برامج، عدة أدوات، عدة مواقع قادرة تساعد إنه الشخص يدخل له الصورة وتقول له إنه AI أو بشري. لسه نتائجها مو دقيقة، ولكن بتفوق 70-80% لحد الآن accuracy، which is شيء مقبول يعني إلى حد ما. للأسف مستقبلا يعني رح يسوء استخدامه أكثر، رح يصير أسهل للفبركة، ولكن نحن نأمل أنه يكون في ريجوليشن على نشر هذا الشيء، وهذا الشيء بستبعده أنا صراحة، ولكن يعني نأمل. واثنين، تطور الأدوات اللي قادرة تكشف هالأشياء بسهولة أكبر. فراس دالاتي، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا كثير لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.